ماهيه صحه الفرد وتعريف صحه الفرد والخصائص بتاعتها، ايه هي القيم عندي صحه الفرد واهدافها وعلاقه صحه الفرد بالعلوم الاخرى. النهارده هناخد بس ثلاث عناصر، اللي هي اولا وثانيا وثالثا، والباقي هنكمله المحاضره الجايه. قبل ما ابدا، الاسبوع الجاي اللي بعده هيكون عندكم امتحان اعمال سنه. الصوت مش هقول تاني. خلصتوا هناك ولا لسه؟ هناخد اول ثلاث عناصر النهارده وهنكمل قلت المحاضره الجايه. امتحان اعمال سنه هيبقى الاسبوع الجاي، لا اللي بعده، هيكون اوبن بوك زي ما قلت لكم دكتوره ساميه، يا اما هتجيب الكتاب وهسالك او هنطلع ورقه وهنتمنى فيها سؤال، او في اخر الكتاب عندكم شتات فيها اسئله ممكن نحل سؤال منهم. هيبقى حاجه من الثلاثه دول. في زمايلكم قالوا احنا رحنا الكليه قالوا لنا مفيش كتب، لا الكتب موجوده. انا لسه متصله وبشؤون طلاب، الكتب عندهم موجوده، ممكن تكون ماده تانية خلصت لكن الفرد فيه. خلاص هناخد اول حاجه عندنا اللي هي الملامح الرئيسيه في طريقه خدمه الفرد. قلنا اول عنصر عندنا اللي هو ماهيه خدمه الفرد. ماهيه خدمه الفرد ده مقدمه او توهيج انا ببدا بيه قبل ما احدد التعريف، او قبل ما اقول ايه هو عندي تعريف خدمه الفرد. المجموعه اللي هناك لو ما سمعت صوت منكم تاني هاخد اسمائكم كلكم. خدمه الفرد عندنا تعددت فيها المفاهيم، تعددت فيها التعريف. الماهيه دي زي ما قلنا في البدايه كمقدمه او كانت بدايه اللي هي التعريفات، ثم بعد كده ظهر عندي اللي هو تعريف خدمه الفرد. الماهيه بتقول لي يعني ماهيه الشيء او ماهيه خدمه الفرد، هل هي طريقه ام هي علم ام هي فن ام هي مهاره بيستخدمها الاخصائي الاجتماعي. اول حاجه بيقول لي ان هي طريقه يعني هي وسيله لعمل شيء معين او مجموعه من الاجراءات النوعيه اللي هي بتقوم على اساس معارف وقيم ومهارات. دي اللي هي وضحوها طريقه، بمعنى ان هي طريقه المفروض عندي بيستخدمها الاخصائي الاجتماعي حسب الاشكاليه او حسب طبيعه الموقف والمشكله اللي بيعاني منها العميل، بشوف ايه اللي يتناسب معاه وبستخدم من خلاله في هذه الطريقه. دي كانت تعريفها كايه؟ مصحح شويه. طريقه. تاني حاجه بيقول لي ان خدمه الفرد عمليه، عمليه يعني هي عباره عن مجموعه من الاجراءات والخطوات المنظمه بتهدف عندي لتحقيق هدف معين، يعني في هدف معين تسعى الى تحقيقه فبالتالي بينطلق عليها ان هي تعريفها كعمليه. زي مثلا ان انا لما هاجي اجري مقابله، فبالتالي انا المفروض ان انا قبل ما اعمل مقابله بكون محدد عندي مجموعه من الخطوات اجراءات او محدد ميعاد المقابله فبستخدمها من خلال هذه العمليه. ثالث تعريف بيقول لي ان خدمه الفرد كفن، ومعنى هنا كلمة فن ليس بالمعنى الجمالي أو المعنى الإبداعي ولكن الفن كمهارتك أنت أو حضراتكم كأخصائيين اجتماعيين إزاي أستخدم أو أوصف هذه الطريقة مع إشكالية أو مشكلة العميل. في بعض الحاجات هتلاقوها في الكتاب أنا بوضحها لكم بس كتوضيح تفسير وأنتوا هتحفظوا من اللي عندكم في المذكرة. طيب أنا لما تبقى عندي فن لازم يتوافر معايا مجموعه من العناصر عشان ابدا احدد مهارتي او ازاي انا استخدمها كاخصائي اجتماعي. اول حاجه عندي ما حضرتش المحاضره اللي فاتت؟ لا حددناه معايا؟ لا مع الدكتوره ساميه جمال. اول حاجه الاستعداد، يبقى العناصر عندي ثلاث عناصر اللي هم الاستعداد والتعليم والتدريب. الاستعداد ان انا كاخصائي اجتماعي المفروض ان هو يكون عنده القدره او الاستعداد على التعامل مع الاخرين، حب الناس، رغبته في التعامل معاهم، في تقديم ليهم الخدمه وعمليه المساعده. ثاني حاجه التعليم ان هو المفروض اثناء ما انتوا بتدرسوا بتكتسبوا ايه؟ معارف وخبرات وبتاخدوا معلومات وحقائق، واللي هو في الاعداد النظري او في اساسكم كاعداد في اقصائيين اجتماعيين. فبالتالي ان هو التعليم هي مجموعة المعارف والمعلومات اللي بيتم اعدادها او بيتم تدريسها من داخل الكلية او لطلاب الخدمة الاجتماعية. ثالث حاجة التدريب. التدريب هو عندي يعتبر العملية الميدانية اللي هو من خلالها ببدأ اكتسب خبرات ومعارف ومهارات، زي ما انتوا بتاخدوا اللي قاعدين يضحكوا، ما تضحكوا الباقي معاكوا. زي ما بناخد تدريب مهارات مرة تانية، بتاخدوا المهارات الأساسية وازاي أدرس هذه المهارة. والمفروض ان انتوا اثناء التدريب بيبقى فيه زي تدريب عملي، او ان مثلا مجموعه من الطلبه يمثلوا حالات واخصائي اجتماعي وازاي اتعامل معاهم من خلال هذه المهاره وازاي نطبقها ونستخدمها. فده كله اللي هو بيجي عندي من ناحيه التدريب، ان هو اكسابك للمهارات وازاي تستخدمها كفن في تعليم هذه المهارات. طب التدريب عندي بيكون فيه مجموعه من المهارات ان انا بعملها اثناء تدريب. اول مهاره من مهارات التدريب اللي هو التفريد او الفرديه، ان انا كاخصائي اجتماعي لازم براعي عندي فرديه العملاء. يعني كل طالب كده من حضراتكم شخصيته مختلفه عن الثاني. يستحيل الاقي مثلا الدفعه كلها بطبع واحد او شخصيه واحده، وبالتالي انا براعي فرديه كل حاله، او براعي فرديه كل عميل بتعامل معاه لما اجي اخصائي اجتماعي. يبقى المهارة في التفريد ان هي اكتساب المهارة بمعنى معاملة العملاء بأساليب تعتمد على النظر لكل منها كحالة فردية اللي هي منفصلة تختلف عن الاخرى مهما تشابهت. وتشابهت هنا عندي ممكن المشكلة تتشابه والاشكالية بين عميل، ولكن فردية كل عميل مختلفة عن الاخر. العوامل اللي سببت في المشكلة دي مختلفة عن العوامل عند العميل الثاني. ثالث مهارة عندي اللي هي مهارة في دقة الملاحظة والشفافية الحسية، وهي مهارة المفروض الأخصائي الاجتماعي بيستخدمها لملاحظة اللي هو العميل وتعبيراته، حتى إن هو يتمكن من تجميع الحقائق عن المشكلة أو الموقف الإشكالي. أثناء مثلا إجراء مقابلة مع العميل وهو بيتحدث، المفروض هو قاعد يتكلم، أنا مش بسمع بس، لأ بسمع ولاحظ، بشوف تصرفاته، بشوف الأفعال بتاعته، هل هو عنده اتزان انفعالي، يعني كان قاعد متزن منتبه، كلامه من باين هيبان طبعا، ودي بتيجي مع مهاره الاخصائي الاجتماعي، هل فعلا كلامه صحيح ولا في مبالغه ولا هو بيكذب او في تخيلات عنده في المشكله او الاشكاليه. كل ده بيجي عندي من خلال مهاره الملاحظه. ثالث مهاره عندي النضج الانفعالي، ودي بتيجي عندي من خلال الممارسه او الاحتكاك مع العملاء والتعامل معهم، والتدريب على هذه المهارة من خلال اللي هو المفروض ان يكون كأخصائي اجتماعي عندك اتزان نفسي تكاملي، بمعنى ان تتزن بنوع من الصبر، ضبط النفس، الاتزان، التحكم في ذاتك، لان طبايع العملاء مختلفة زي ما حضراتكم طبايعكم مختلفة، في منكم الهادي، في الملتزم، في المستفز، في اللي هيطلع المحاضرة كمان شوية، دي كلها طبايع بتختلف بين شخص واخر. فبالتالي المفروض انت كاخصائي اجتماعي يكون عندك قدره او عندك وعي لفهم هذه الطبائع المختلفه بين العملاء، ويكون تتحلى باتزان اللي هو انفعالي متكامل. المهاره في تكوين او في استخدام ذاته، واستخدام ذاته بمعنى ان انا ازاي اكون علاقه ايجابيه ما بين الاخصائي الاجتماعي والعميل، والعلاقه دي بتكون طبعا علاقه علاجيه او علاقه مهنيه. تشمل عندي ممكن في بعض الحالات او بعض العملاء في حالات بتحصل عندهم نوع من التحويل، بيحصل عندي تقمص لبعض الشخصيات، بيبدا الاخصائي الاجتماعي يتدخل في عندي، ممكن هو بيمارس نوع من السلطه، بتكون عندي سلطه مهنيه وليس ان هي سلطه بتسلط على العميل. يكون العميل في حاجة إلى إعادة تعليم الدور، ببدأ أوضح له دوره لو هو تقمص شخصية معينة، تحول لدور آخر، ما بيسمعش مثلا الكلام، غير ملتزم في المقابلات أو في الإجراءات. كل دي اللي هي اسمها المهارة في استخدام الذات، إن أنا بخليه إزاي يكون إيجابي أكثر ما يمكن من السلبية اللي هو بيعاني منها في المشكلة. خامس مهارة اللي هي المهارة في تكوين عندي العلاقة المهنية. والعلاقة المهنية مش هتتكون إلا لو حصل ثقة بين الطرفين. حصل ثقة من العميل الأخصائي الاجتماعي، ولا الأخصائي الاجتماعي وثق في بيانات وحقائق ومعلومات من العميل، بدأ تتكون عندي الثقة وبالتالي تتكون عندي العلاقة المهنية. العلاقة المهنية عندي هي الأساس، أو لو أنتوا خدتوها العلاقة المهنية هي حجر الزاوية أو التعامل في أساس مع العميل. لو ما قدرتش أكون علاقة مهنية سليمة أو جيدة مع العملاء، ثق إن أنت هتفشل في كل الخطوات الجاية فيما بعد في التدخل أو في التعامل مع المشكلة. سادس مهارة اللي هي المهارة في توجيه المقابلة وقيادتها، وهي مهارة الأخصائي الاجتماعي. إزاي يكتسب القدرة على إمتى يبدأ المقابلة، إزاي يوجه ويحرك المقابلة، تحديد المقابلة ومعادها، وتحديد الأهداف اللي بتسعى المقابلة إلى تحقيقها. يبقى احنا كده خدنا خدمه الفرد ايه الاول؟ طريقة عملية فن. والفن كان عندي دي مجموعة من العناصر اللي هم ايه؟ الاستعداد والتعليم والتدريب، وليهم مهاراتهم. رابع حاجة بيقول لي ان خدمة الفرد علم تطبيقي. علم تطبيقي ان هو علم دي معارفه بتكون منظمة ومنسقة، بيتم استخلاص هذه المعارف من اساليب مقننه او اساليب علاجيه بيتم استخدامها، باخد منها المعارف. معارف ايضا بتكون عندي من خلال النظريات او الاساليب اللي انا بدرسها. انتوا بتدرسوا طبعا مهارات، بتدرسوا مبادئ، ما تفتحوش سيبوه، بتدرسوا جوامر او حالات، اسباب العلاقات، كل ده مجموعه من القوانين بتاخدوا اكيد احصاء في قوانين استخدامات العينه. كل ده بعطف عليه اللي هو العلم التطبيقي، ان انا باخد العلم وببدا اطبقه او اطوعه في هذه الطريقه. عشان اطبق هذا العلم لازم تتوافر عندي شروط ثلاثه او ثلاث شروط عشان اطبق العلم التطبيقي في طريقه خدمه الفرد. اول شرط ان هو بيكون له ميدان او طائفه من الظواهر بيختصر دراستها، يعني ان انا كخدمه فرد بيكون ليا ظواهر معينه او مشكلات معينه بختصر التعامل معاها هي فقط. باخد ممكن من العلوم الاخرى ما يفيدني، او من نظريات او من نماذج، ولكن بطوعها وبستخدمها في هذه الطريقه فقط ان انا مع الافراد او كطريقه خدمه فرد. ثاني حاجه ان الظواهر دي اللي انا باخدها بيكون ليها منهج علمي او منهج محدد او مناهج بحث علمي. في ماده تاخدوها تقريبا في سنه ثالثه اسمها مناهج البحث العلمي، اللي هي ايه المناهج اللي انا بستخدمها في البحوث العلميه. فبالتالي لما هاخد حاجه يكون ليها اساس علمي وليها منهج علمي ان انا خدته منها قبل كده. ثالث حاجه ان تصل المناهج الى طائفه محدده من القوانين. المنهج اللي انا هاخده دوا او هستمده او هاخده ليا كطريقه خدمه الفرد اتعامل من خلالها يكون جاي من ظواهر او اساسيات معينه، او من قوانين، او من نظريات علميه محدده باخد منها هذا المنهج اللي انا بحتاجه. في صوت ورا. هنيجي بعد كده بيقولي لما هاجي اطبق طريقه خدمه الفرد من خلال الماهيه هتكون عباره عن ايه؟ اول حاجه ان خدمه الفرد بيكون ليها زي ما قلنا موضوع مستقل كميدان بتدرس وتنفرد فيه من غيرها من علوم، زي ما انا قلت هاخد من العلوم الاخرى، ولكن بتكون هي طريقه مستقله بذاتها بمفاهيمها بنظرياتها باساليبها اللي انا بستخدمها. تاني حاجه بستخدم مناهج عديده علميه، بستخدم فيها الدراسه، بستخدم التشخيص، بستخدم ايه؟ علاج المشكلات مع العملاء. والدراسه والتشخيص والعلاج دول اسمهم عمليات خدمه الفرد، اللي هي العمليات الاساسيه عندي ثلاث عمليات بستخدمهم في تعاملي مع الحالات وهتاخدوهم بالتفصيل في سنه ثالثه. ليس خدمه الفرد قوانين علميه ولكن لها العديد من النظريات. مفيش قوانين احصائيه او قوانين معينه تحكمني في التعامل في نهايه خدمه الفرد، ولكن عندي مجموعه من النظريات. عندي مثلا العلاج المعرفي السلوكي، عندي التحليل النفسي، عندي النظريه السلوكيه، عندي العلاج الاسري بتعامل فيه مع حالات الاسره. في مجموعه من النماذج والنظريات اللي هي متخصصه في مجال خدمه الفرد. فبالتالي بيقول لي ان واقع الممارسه المهنيه في خدمه الفرد ان هي عباره عن مجموعه من النظريات العلميه في خدمه الفرد بتكون مستمده اساسا من علم النفس والاجتماع، مما يدفعنا الى ان هي تنطبق عليها الثلاث شروط اللي قلناها. اللي هي ايه؟ ايه الشروط اللي قلناها؟ لازم يكون نظريات محدده ويكون مبني على اساس علمي، ان هي بتكون علميه وبتكون ليها نظريات وبتكون دراسه محدده او من قوانين محدده. الصوت يا تانيا مش هقول تاني، هسيبكم تذاكروا باقي الفصل لوحدكم. مين فتح لهم؟ اخبارك يا دكتور؟ يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله. ايه محدش شايفك السنه دي يعني؟ مع السلامه. مين فتح لهم؟ هم دخلوا ورا. اللي قاعدين هناك يقفلوا الباب لو سمحت. من ناحية الشكل عندي أول حاجة الإيجاز، بمعنى إن يكون التعريف عندي بيشمل على كلمات قليلة ولكن في نفس الوقت يكون موجز أو اللي هو بيوضح لي طبيعة المفهوم أو التعريف. تاني حاجة السلامة اللغوية، إن يكون عندي التعريف صحيح من ناحية السلامة اللغوية، خالي من الأخطاء أو التركيبات اللغوية والألفاظ والقواعد. طب انا هنتظر لو تسكتوا يا ني انتوا، تعالوا اشرحوا، ايه رايكم وانا اسمع لكم؟ ايه رايكم يا تانيا؟ تعالوا تشرحوا الفصل وانا اقعد اسمع لكم واقيمكم. ان التعريف عندي بيكون واضح ومبسط، معانيه بتكون شامله وتشمل معنى واحد، ما يكونش فيه تركيبات في المعاني اللغويه، وبيكون ليه هدف محدد من خلال هذا التعريف. رابع حاجة الصياغة إن هو بيصاغ في عبارات واضحة تقريرية وليست عبارات غامضة ليس واضح ليها المفهوم بتاع هذا التعريف. الخصائص من حيث المضمون، أول حاجة إن التعريف ده بيوضح لي ما هي خدمة الفرد، يعني هو تعريفها هل هي طريقة أم هي فن أم هي عملية أم هي أسلوب فني بيستخدمه الأخصائي الاجتماعي. تاني حاجة بيوضح لي التعريف الهدف من ممارسته، أنا بمارس طريقة خدمة الفرد ليه؟ ده هناخده في التعريف لما نقولها. تالت حاجة بيحدد لي الخصائص العامة لخدمة الفرد، إيه الخصائص اللي أنا بستخدمها أو بحددها في أسلوب أو وسيلة أثناء تعريفي لهذه المهنة. رابع حاجة بيوضح في التعريف من هو الشخص المستخدم أو اللي بيقوم بعملية المساعدة. من تفكيركم كده أو توقعكم، مين الشخص اللي بيقوم بعملية المساعدة؟ مين الشخص اللي بيتلقى المساعدة؟ العميل. بيشير أيضا إلى التعريف إلى الشخص اللي هو المستفيد من عملية المساعدة والتمثل عندكم في العميل. وبيشير أيضا إلى المكان اللي بتتم فيه عملية المساعدة، أنا بمارس الخدمة أو بقدم عملية المساعدة للعميل في المكان اللي هو مرتبط عند المؤسسة أو المكان اللي بمارس من خلاله عملية المساعدة. إن يكون التعريف عندي أيضا مانع لدخول طبائع أخرى مشابه به تحديد الطبيعة، يعني ما يكونش في تشابهات في العبارات أو في التعريف بعضها البعض. هنبدأ نستعرض التعريف اللي هي تناولت خدمة الفرد. المساعدة الأفراد على المواجهة الفعالة للمشكلة. المشكلات اللي بيعانوا منها. المؤتمر السنوي للخدمة الاجتماعية سنة 64 وضح لي تعريف خدمة الفرد بان هي طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية. احنا عندنا كام طريقة؟ ثلاثة. ايه هم؟ خدمة فرد وخدمة المجتمع وتنظيم. طيب هي بقى طريقة من طرق دي. يبقى المؤتمر وضحها لي ان هي طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية بتستهدف عندي التدخل، بتدخل وبأثر بصورة مباشرة او غير مباشرة في حياة مين؟ في حياة الفرد الاجتماعية والنفسية بتحسين وتدعيم وظائفه الاجتماعية. تعريف فاطمة الحاروني اللي هي هتاخد تعريف اللي انا بقولها فقط. تعريف فاطمة الحاروني اللي هي خدمة الفرد هي طريقة مهنة الخدمة الاجتماعية ومساعدة الافراد، ان انا بساعد الافراد اللي عندهم سوء تكيف او سوء توافق داخل مجالاتهم لاستبدال ثقافتهم الشخصية والبيئية في مساعدتهم وتقديم ليهم عملية المساعدة. طبعا كل تعريف من التعريف دي المفروض ان انت بتعملهولي دلوقتي لما انا هاجي اقول تحليل التعريف ان انت تحللي التعريف. يعني انا مثلا اقول لك تعريف ماري ريتشموند فحللي لي هذا التعريف في ضوء اللي هي وضحته ازاي. وده ممكن يجي لكم سؤال في اعمال السنه. ازاي انا احلل التعريف؟ هاخد مثلا هلاخد ايجابياته هحلله من ناحيه ايه؟ قالته فن، قالته طريقه، قالته عمليه، هل في مؤسسات، هل في مكان؟ هناخدها دلوقتي. هناخد تحليل التعريف بتاع ماري ريتشموند اللي هو سواء التعريف نفسه احلله ازاي، وبعد كده هقول ايه الايجابيات فيه واقول ايه السلبيات في هذا التعريف. اول حاجه اللي قالت ان خدمه الفرد دي ايه؟ فن. يبقى اوضحت او ان خدمه الفرد فن ان هي حددت لي ماهيه خدمه الفرد، عرفتها لي ان هي فن، وان هي تحديد في اذهانها من اول فكره او من اول ما هي عرفت خدمه الفرد فهي عرفت ان هو فن جمالي او الابداعي وما يتصف به من استخدام او قدرات الاخصائي الاجتماعي في استخدام هذا التعريف في مساعده العميل. تاني حاجه قالت ان التعريف ده بيشمل عمل اشياء مختلفه. عمل اشياء مختلفه اللي هي طبيعه الاعمال او الانشطه المختلفه اللي بيستخدمها الاخصائي الاجتماعي في تحليل هذا التعريف. الجانب السلبي في التعريف دوا حددت ان عمل الاخصائي الاجتماعي من اجل العميل، وبالتالي هنا حولت للعميل الى ان هو متلقي فقط للمساعده، وصفته بنوع من السلبيه والاتكاليه، ان هو بيتلقى الاخصائي الاجتماعي ليكون في كل شيء وينتظر العميل اللي هو الخطوات اللي هو يتبعها. فبالتالي دي من اللي هي ايه؟ من السلبيات. ولكن الايجابيات قالت ان في جانب اخر اهميه ان انا ازاي استثمر طاقات العميل، ممكن استثمر طاقات العميل ووضحت دور العميل في المشاركه والايجابيه ان هو بيكون ليه دور فعال لو انا استثمرت قدراته وطاقاته في مواجهه الموقف الاشكالي. يبقى من ضمن السلبيات تعرفها اللي هي خلت من كل حاجه للعمل قبل الاخصائي، وان العميل هو بس اتكالي او متلقي الخدمه والمساعده من الاخصائي. من ضمن الايجابيات قالت لا، ان العميل ده عنده قدرات وعنده طاقات انا اقدر استثمرها في توجيهها او لمساعدته في عمليه المساعده. التعريف ايضا تناول تحسين احوالهم واحوال مجتمعهم في نفس الوقت. الجزء ده من التعريف عكس اهميه العلاقه التفاعليه والتاثير المتبادل بين الافراد وبيئتهم. في علاقه عكسيه بين الافراد وبيئتهم والتفاعل والتعامل مع هذه المشكلات. فبالتالي هنلاقي ان تعريف ماري ريتشموند حدد عندي ماهيه خدمه الفرد اللي هي فرد، حدد عندي الهدف منها تحسين حاله الافراد وحاله المجتمع، لم يوضح عندي طبائع خدمه الفرد الخاصه، ووضح ليش خصائص خدمه الفرد. ممكن يجي سؤال يقول لك ان التعريف الاول اشتمل على ايه ويستدعي ان انا استكمل ايه؟ ايه النواقص عندي كانت في التعريف دوت؟ هي الحاجات اللي ما وضحهاش، ان هو ما وضحليش خصائص، ما وضحليش طبائع خدمه الفرد الخاصه، الطبائع اللي انا اقدر استخدم معاها هذا المفهوم. ايجابيات اللي احنا قلناها والسلبيات اللي قلناها، وممكن انا ازاي اعدل من هذه السلبيات نخلي الايجابيات اكثر فعاليه. دي طريقه السؤال اللي ممكن تجي لكم في اللي هو تحليل المفهوم او تحليل للتعريف. في تحليل تعريف اخرى، بس انا هحتاج ان انا اديكم اول واحد بس فقط اللي هو هتحللوه او انتم تعرفوا ازاي احلل هذا التعريف. هنيجي بعد كده الصوت. هنيجي بعد كده عندكم نظرة نقدية تحليلية للتعريف السابقة، ازاي انفض او ازاي ان انا احلل هذه التعريف. اول حاجة بيقول لي ان بعض التعريف اعتبرت ان ماهية خدمة الفرد هي ايه؟ طريقة. البعض الاخر اعتمد على انها عملية، والاخر شافها ان هي فن. يبقى اول نقدة واول تحليل ان هو اختلاف وجهات النظر في تحديد ماهية التعريف نفسه، او ان انا اعرف خدمة الفرد هل هو طريقة او هو عملية او هو فن. تاني حاجة توضح هذه التعريف تطور اهداف خدمة الفرد ذاتها. ركزت في البداية على الجوانب الاجتماعية لدى العميل اللي هي في شخصية العميل نفسه وازاي ان ادعمها. اتجهت بعد ذلك الى الاتجاهات النفسية اللي هي الجوانب النفسية والاجتماعية مع بعض لدى العملاء. ثم بدأت التعريف الحديثة اللي هي تاخد النفسية والاجتماعية. يبقى تعريف حياتها من ناحية الاجتماعية، تعريف حياتها من ناحية النفسية، وحديثا بدأوا يقضوا من ناحية النفسية والناحية الاجتماعية. التعريفات الحديثة ايضا ان هي تتسم بالاعتدال في تحديد اهداف خدمة الفرد، وان هي تتسم عندي من التجريد والعموميات ان هي تتسم التلائم والتكيف والنمو في التعامل مع العملاء. اختلفت التعريف فيما تحتويه، احتوت بعض التعريف على الماهية وتعريف اخرى احتوت عندي على الخصائص والهدف دون اسلوب، وتعريف ركزت عندي على الماهية والهدف والاسلوب. يعني تعريف كان متناول الماهية فقط، تعريف كان بتاخد خصائص، تعريف كان بتاخد خصائص واسلوب، وفي تعريف شملت كل هذه الجوانب. ظهرت عبارات تقديرية ومفاهيم مبهمة في بعض التعريف، زي بعض التعريف ظهر عندي كلمة التكيف، ظهر عندي الانسجام، ظهر عندي التلائم والنمو. فهذه التعريف ممكن تكون واضحة في جانب معين، ولكن مبهمة أو غير مفهومة. هيتكيف مع مين؟ هيتكيف مع ذاته؟ هيتكيف مع بيته؟ هل الانسجام يقصد بيه هذا الانسجام أي جانب؟ أو التلاؤم والنمو داخل المشكلة؟ من خلال هذا النقد أو هذا التحليل لهذا التعريف، ظهر عندنا مفهوم دكتور عبد الفتاح عثمان اللي هو حاول معالجة أول أصول في هذا التعريف. وضح لي قال إن خدمة الفرد هي عملية بتعتمد على العلم والمهارة لمساعدة الأفراد وأسرهم على تحقيق أقصى قدر من القدرة على مواجهة العقبات التي تواجههم لأداء وظائفهم الاجتماعية في إطار المؤسسة. عدل هذا التعريف بعد ما رأى أو شاف تعريف بيستو، قال إن خدمة الفرد هو فن بستخدم فيه المعارف الإنسانية والمهارة العلاقية وتوجيه كل من طاقات الأفراد وإمكانياتهم لتحقيق أفضل درجة ممكنة من الأداء الاجتماعي في حدود فلسفة المؤسسة. هنسكت هما يسكتوا، أبدأ أتكلم إنه يتكلم. هتكمل المحاضرة ولا لكم بقى الفصل مشروع ده مش عارفين تسكتوا؟ طب لغايه لما خلص مش عايزة اسمع صوت. لو صوت سمعتم الفصل كله مكرر ومفيش اي تهديدات ومن الجلده للجلده. الكتاب كامل. اخر تعريف كان شامل عندي هو تعريف دكتور عبد الناصر. قال لي ان خدمة الفرد طريقة علمية عملية مهارية مؤسسية. يعني هي طريقة من ناحية العلمية ومن ناحية العملية والمهارية. بقى كده جمع بين العلم والناحية العملية واللي هي مهارة مؤسسية اللي هي بتمارس داخل مؤسسات من قبل اخصائيين اجتماعيين اللي هم مع الواقعين مع الافراد اللي هم بيتعاملوا مع الافراد واسرهم في مجالات مساعدتها للاستثمار وتنمية قدراتهم الذاتية والبيئية. عشان يعمل ايه؟ يحسن ادائهم ووظائفهم الاجتماعية ويدعم استقرارهم مع اوضاعهم داخل البيئة. لما اجي حد التعريف ده عندي المفروض بيكون ليه جوانب معينة. جدع. اول جانب عندي في هذا الجوانب اللي ذكر تعريف ماهيه خدمه الفرد اللي هي ايه؟ طريقه عمليه ومهاريه. يعني وضح ان هي طريقه وهي من ناحيه عمليه وعلميه، وان هي مهاره بيستخدمها الاخصائي الاجتماعي. علميا هي تعتمد عندي على قاعده علميه او معارف ونظريات وقوانين بستمد منها هذا التعريف او هذا المفهوم. عملية اللي هي إجراءات واضحة ومتسلسلة ومنسقة، زي ما احنا قلنا الإجراءات اللي بتبعها في تسلسل زمني أو في طريقة محددة بحدد من خلالها أهدافي. مهارية وهي المهارة أو قدرة الفرد والأخصائي الاجتماعي على التعامل مع العملاء واستخدام مهاراته المختلفة في تقديم عملية المساعدة. ذكر التعريف أيضا مكان الممارسة اللي هي المؤسسة اللي بتعامل من خلالها. وضح التعريف ان خدمه الفرد بتمارس بواسطه اخصائيين اجتماعيين متخصصين، لان الممارسه المهنيه كانت في البدايه تعتمد على ايه؟ اللي وقعت ورا اخر واحده. يعني انت المفروض الواحد يبقى الاحترام من نفسه، لازم اقف عشان ابقى شايفه الكل والناس تسكت؟ ما نعرفش نقعد محترمين لوحدنا ابدا؟ المفروض ان احنا كبرنا يا جماعه طلبه جامعه، نتعلم ازاي نتعامل مع الاستاذ او الدكتور اللي بيدرس، وازاي تتعاملوا مع نفسكم. وانا ما ينفعش ابقى طلبه في جامعه اصلا. التعريف ايضا وضح لي ان خدمه الفرد لا تمارس في مجال محدد دون اخر، ولكن بمارسها في كل المجالات. معنى كل المجالات ان انا ممكن استخدمها في المجال الطبي، استخدمها في المجال التعليمي، في رعايه الشباب، استخدمها في المدارس، استخدمها في محاكم الاسره. فبالتالي عندي مجالات متعدده ليها او وجود هذا التعريف في هذه المجالات. أشار التعريف أيضاً إلى كيفية الممارسة وأسلوب العمل، إن أنا بمارسها بأخصائي اجتماعي، أسلوب عملي بتعامل فيها مع الأفراد والأسر، بساعدهم على التكيف والتوافق وتحسين علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين، بساعدهم على التكيف والتفاعل داخل بيئتهم. عملية المساعدة في هذا التعريف كانت بتشمل عندي أول حاجة إن أنا قلنا فاكرين لما قلنا إن أنا بستثمر ثقافة قدرات العملاء، فبالتالي عشان اقدم عمليه المساعده لازم ان انا استثمر هذه القدرات الموجوده بالفعل لدى العميل واسرته، سواء كانت عندي مرتبطه قدراته بالناحيه الذاتيه او بالناحيه البيئيه. تاني حاجه بنمي اي زياده واضافات مهاريه، يعني اي مهارات اضافيه شايفاها تساعد العميل او تنمي من قدراته ومهاراته، فببدا انميها في التعامل معاه. التعريف ده ايضا اظهر عندي الهدف الرئيسي للممارسه، وهدف الأساسي للمساعدة هو تحقيق عملية المساعدة، إذن أقدم المساعدة أو الخدمة لدى العميل. وبتزداد هذا من خلال مستويين رئيسيين. أول حاجة أنا بحسن قدرة العميل على أدائه ووظائفه الاجتماعية داخل بيئته وداخل المجتمع. ثاني حاجة بحسن علاقته مع الآخرين والأهم المحيطين بالعميل. حدد التعريف ده أيضا ضوابط الممارسة المهنية ان هي بتعمل زي ما قلنا في اطار ثقافة المجتمع. كل مجتمع عندي ليه ثقافته، ليه عاداته، ليه تقاليده، بمارس هذه المهنة او بشوف هذه طريقة خدمة الفرد من منطلق عادات وثقافات المجتمع. لما اجي احدد التعريف بيكون عندي في شروط للتعريف الجيد. يعني انا ممكن اقول لك تعريف، هجيب لك تعريف واقول لك حددوا لي شروط التعريف الجيد او التعريف ده اشتمل على ايه. شروط التعريف الجيد عندي بتكون من ناحيه حاجتين، من ناحيه الشكل ومن ناحيه المضمون. خدناها من شويه بالتفصيل اللي هي عندي جزئيه ماهيه التعريف، ولكن حاليا باختصار اللي هي من ناحيه الشكل زي ما قلنا اول حاجه ان التعريف بيكون ايه، موجز ومختصر، يعني زي ما قلنا كلمات قليله ويشمل اللي هو المفهوم شامل. تاني حاجه ان هو بيكون واضح غير غامض، لا يستخدم مصطلحات تختلف حولها التفسيرات، ما احطش مصطلح اقعد افكر حواليه ان هو يحمل كذا معنى، او ان هو ما يكونش مفسر او ليه تفسير او وضوح. تالت حاجه بيكون متسلسل فكريا، يعني افكار التعريف بتكون متسلسله، يعني ما ينفعش اقول مثلا هي طريقه من طرق الخدمه الاجتماعيه بيستخدمها العميل عشان يتعامل مع الاخصائي او ينفع الاخصائي. ينفع ده التعريف ده يكون جيد من ناحيه الشكل. طب الافضل الجيد من ناحيه الشكل يكون ايه؟ يبقى هقول له ايه، بدل ما هقول مثلا طريقه من طرق خدمه الفرد كان بيتعامل منها الاخصائي العميل مع الاخصائي، هيبقى ايه؟ الاخصائي يساعد العميل من خلال مؤسسه مهنيه. التعريف من ناحيه الشكل المفروض عندي بيكون غير متضارب منطقيا، زي ما احنا قلنا تكون افكاره مجمعه مسلسله، ما يكونش في تضارب في الكلام او المعاني داخل هذا التعريف. يكون المفروض عندي سليم من ناحيه اللغويه ولا يستخدم الفاظ معقده. الخمس حاجات دول اللي هم شروط التعريف الجيد من ناحيه الشكل. شروط التعريف الجيد من ناحيه المضمون اللي هو مضمون التعريف نفسه، الشكل اللي هو الشكل الخارجي لدى التعريف. تاني حاجه مضمونه، اول حاجه ان هو يوضح ماهيه الشيء، ان هو وضح لي طريقه خدمه الفرد هي ايه، عمليه علميه مهاريه، فبالتالي وضح لي ماهيه ايه هي خدمه الفرد عندي في هذا التعريف. اوضح تاني حاجه مكان الممارسه اللي هي مؤسسه او الاماكن اللي انا بمارس فيه عمليه المساعده لدى العميل. تالت حاجه اوضح مين الممارس، احنا قلنا مين الممارس عندنا وهمارسها لمين، العميل متمثل في ايه عندي، الفرد والاسره. يبقى كده وضح لي الممارس ووضح لي لمين تمارس اللي هو الافراد والاسر. وضح ايضا كيفيه عمليه المساعده، انا بساعد العميل عشان اعمل له ايه، تنميه لمهاراته، او ان انا بستثمر قدراته، يبقى استثمار وتنميه قدرات العميل سواء قدراته الذاتيه او قدراته البيئيه. وضح لي ايضا ان ضمن المضمون الهدف من عمليه المساعده، الهدف ان انا عايز اعمل له ايه، اساعده على التكيف والتوافق، وان انا اعمله على تحسين ايه، اداء وظائفه الاجتماعيه. أشار أيضا التعريف لضوابط الممارسة، إن أنا بقيم بممارسة أو عملية المساعدة في إطار ثقافة المجتمع، ولازم أراعي عادات وتقاليد وأعراف المجتمع اللي أنا بتعامل من خلاله، وبالتالي أقدم المساعدة في ضوء هذه العادات وهذه التقاليد. ثالث حاجة عندنا خصائص خدمة الفرد. أول حاجة في الخصائص إحنا قلنا اللي هي طريقة، الطريقة دي طريقة من إيه؟ من طرق الخدمة الاجتماعية. يبقى أول خاصية عندي إن خدمة الفرد هي طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية. أهم ما يميزها عن الطرق الأخرى اللي هي وحدة العمل فيها. أنا بحدد فيها إن أنا وحدة العمل بتعامل مع الفرد أو أسرته. على عكس مثلا خدمة الجماعة أنا بتعامل مع جماعات، تنظيم المجتمع مع منظمات ومؤسسات. يبقى هي أحد طرق الخدمة الاجتماعية وأهم ما يميزها اللي هي فئة العمل اللي بتعامل من خلالها. تاني حاجة خدمة الفرد عندي بيكون ليها أهداف علاجية وأهداف وقائية وأهداف إنشائية. علاجية إن أنا بعالج من خلالها مشكلات العملاء، وقائية بحاول أعمل جانب وقائي إن أنا أمنع حدوث الإشكالية أو الموقف، إنشائية إن أنا بنشئ من خلالها بتكون بيني علاقة مهنية بين العميل والأخصائي الاجتماعي، وإن أنا من خلالها بنشئ هذه العلاقة. ثالث خاصية اللي بتؤمن زي ما قلنا خدمة الفرد بالفروق الفردية بين عملائها وبالتالي تتميز بتوابعها الفردي اثناء تناول المشكلات. زي ما قلنا حتى لو تعددت المشكلات او تشابهت لازم اراعي اثناء تعاملي مشكلتي مع العميل السلوك الفرديه بين العميل والاخر. رابع حاجه بيقول لي ان خدمه الفرد ترتكز على قاعده علميه راسخه من القوانين الانسانيه والمسلمات البديهيه والفروض. زي ما احنا قلنا باخدها من اساس علمي او قواعد علميه بتكون محدده. تتحرك هذه الطريقه في تعاملها مع عملائها تستند على المهاره، مهارتي في الاداء القائم ليك اخصائي الاجتماعي وكيفيه تعاملي مع المشكلات. من ضمن الخصائص اللي هم بيمارسها اخصائيين اجتماعيين، اخصائيين اجتماعيين دول او الممارسين المفروض ان هم بيكونوا اعدوا اعدادا نظريا واعدادا عمليا ويكونوا مهيئين للتعامل مع الحالات. وزي ما قلنا نظري اللي هي في العلوم النظريه اللي بيدرسوها، وعمليا من ناحيه اللي هو الجانب الميداني او التدريب الميداني. تمارس المؤسسات الاجتماعيه، المؤسسات دي بيكون ليها فلسفتها وليها اهدافها وشروطها القائمه عليها اللي انا بمارس من خلالها. ما ينفعش مثلا اكون بشتغل في مؤسسه تعليميه ما فيهاش مساعدات ماليه وانا اقول للعميل او اعمل له ايحاء ان انا هجيب لك مساعدات ماليه فانا مش متوفره عندي، ولكن لما هعمل مع العميل او مع الحاله في شروط ولوائح وقوانين المؤسسه اللي انا بعمل من خلالها ممكن اوجهه لمؤسسه اخرى يحصل عليها المساعده ويرجع لي نكمل برده ايضا عمليه المساعده. تمام. خدمه الفرد عندي مجموعه من القيم الانسانيه الدينيه والقيم المجتمعيه اللي هي الاطار القيمي والاخلاقي داخل المجتمعات. من ضمن الخصائص اللي هي تؤمن الخدمه الاجتماعيه بان مشكلات الانسان بتكون نابعه بالضروره عندي من تفاعله مع بيئته الاجتماعيه وايضا تدخل مهن عمليه المساعده. بعض المشكلات بتكون ليها اساسها عوامل ذاتيه لدى العميل نفسه، وفي مشكلات ايضا بتكون اللي هي الجوانب البيئيه، وبعض المشكلات بتكون جوانب ذاتيه وجوانب بيئيه. فبالتالي انا اكون محدد اثناء تقديم عمليه المساعده ضمن الخصائص عندي هل هي بيئي ام هي ذاتي او هي ذاتي وبيئي. تتحرك ايضا في الخصائص اتجاهات العلاج والعمل في خدمه الفرد من خلال قدرات العميل، لان انا قلت الاساس عندي ان انا بعمل ايه استثمار وبنمي قدرات وطاقات العميل وبحولها من طاقه سلبيه الى طاقه ايه ايجابيه. تؤمن ايضا خدمه الفرد بعنصر الضروره في التدخل والعمل مع عملائها ولصالحهم ولصالح جماعتهم ومجتمعهم. الهدف عندي او اساس التدخل او اساس عمليه المساعده ان انا اقدم الخدمه للعميل لصالح العميل ذاته او لصالحه داخل جماعته او داخل البيئه اللي هو بيعيش فيها. هنقف عند الخصائص والمحاضره الجايه هكمل اللي هم باقي العناصر اللي هي القيم والحاجات التانيه. كاتبين الحضور؟ ايوه.